الله بلمنا روح القدس الأعظم. آخر مرة وقفنا في تاريخ الكنيسة، وقفنا عند أن عمر بن الخطاب وفاته المنية ومات، وعرفنا أن عمرو بن العاص كان بيدكن شوية فلوس من خراج الأرض ومن الضرائب. فعمر بن الخطاب اكتشف الكلام ده وراح بعت له واحد اسمه عبد الله بن سعد بن ابي سرح، هو اللي يمسك قصه الفلوس بتاعه الارض وفلوس الضرائب. بعد ما عمر بن الخطاب مات، احنا الحقبه اللي احنا فيها دي اسمها حقبه الخلفاء الراشدين. اسمها حقبه ايه؟ الخلفاء الراشدين. كانوا كم واحد؟ كانوا خمسه. تمام، ما في واحد ما كملش، في واحد مات على طول. هما كانوا خمسة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان. هما خمسة. بعد عمر بن الخطاب جه عثمان بن عفان، بيعوه بعد موت عمر بن الخطاب بثلاث أيام. يعني كلهم كده اتفقوا، قعدوا مع بعض الناس الكبيرة، وخلاص هو اللي هيمسك الخلافة هو عثمان بن عفان. فعلا عثمان مسك الخلافة، وبعد ما مسك الخلافة على طول راح مطير عمرو بن العاص. هو عارف ان عمرو بن العاص الراجل ده ما بيجيبش فلوس كتير من مصر، يبقى ملوش لازمة، وعبد الله بن سعد ده هو اللي هيقوم بالدنيا، احنا اهم حاجة عندنا الفلوس. تمام. وفعلا لما عمرو بن العاص كان بيجيب 12 مليون دينار في السنة، عبد الله بن سعد بقى بيجيب 14 مليون دينار. شايفين الفرق؟ في 2 مليون دينار زيادة اضافوا. طبعا عمرو بن العاص قاعد في مكة، قاعد تحت شجرة بيشرب 2 ليمون ومطر دماغه. خلاص عثمان بن عفان شاله من القصة دي خالص. في الوقت ده ملك في قسطنطينية، ملك اسمه قسطان. اسمه ايه؟ قسطان. الملك ده كان عايز يرجع مصر تاني تحت حكم الروم، ما عجبوش الوضع اللي حصل قبل كده، ما عجبوش الخيانة بتاعت المقوقز، كل الكلام اللي حصل قبل كده. قال احنا لازم نرجع مصر تاني تحت حكمنا. بعت 300 سفينة، اسطول 300 سفينة من القسطنطينية لحد مصر، كل السفن محملة جنود. ساعتها في الوقت ده كان في اسكندرية في 1000 جندي عربي. طبعا اسكندرية كانت خلاص تبع العرب، كانت في 1000 جندي عربي. الأسطول نزل تك تك تك، تقطعوا الألف، طيرون كلهم. بقى منهم 2-3 هربوا. تمام، جروا على عثمان بن عفان، حكوله على كل اللي حصل. طبعا الروم كده خدوا اسكندرية. مش الروم بقى يجهزوا نفسهم للحروب اللي جاية، لا، البهوات راحوا قاعدين، ابتدوا ينهبوا، ابتدوا يسرقوا، ابتدوا ياخدوا من الناس أكلها وشربها والمحاصيل بتاعتها. وصل الكلام لعثمان بن عفان في مكة إن الراجل اللي اسمه قسطان ده بعت جيش قوي جدا وخد اسكندرية. كان ساعتها لسه أقوى مدينتين بعد اسكندرية العرب مسكنهم كانت مدينة نقيوس، وكان حصن بابليون. الاثنين كانوا لسه في ايد العرب. فكان المدينة اللي عليها الدور ان الروم يدخلوها كانت مدينة نقيوس. وصل الكلام لعثمان بن عفان. عثمان بن عفان ما عندوش غير حل واحد بس، هو انه يرجع عمرو بن العاص تاني. هو الوحيد البريمو في الخطة، في المواضيع دي هو الوحيد اللي بيخلص. راح استدعى عثمان بن عفان، تعالى، استدعى عمرو بن العاص، قال له تعالى انجد مصر وانقذ مصر، خد جيش واطلع على مصر وخلص الموضوع ده. فعلا عمرو بن العاص راح خد الفرس بتاعه وخد الجنود وطلع ايه على مصر. عمرو بن العاص كان في دماغه فكره ان هو لو اخر الروم هيجيبوا مدد ليهم وهيجيبوا تعزيزات ليهم، ومحدش عارف يقف قدامهم تاني. فما كانش في ايده غير ان هو يسرع جدا عشان يوصل للروم ويقضي عليهم قبل ما الامداد دي يجي، قبل ما المساعدة تجيلهم من القسطنطينية. وفعلا عمرو بن العاص وصل، ولما وصل مدينة نقيوس لقى ان لسه الروم عمالين يدلعوا ومحدش فيهم وصل لسه المدينة دي، راح عمل كمين مظبوط كده، كمين محترم، وفضل قاعد مستنيهم هناك. جم فعلا البهوات ماشيين كده على الحسابة بتاعتهم ولا في دماغهم اي حاجة، هب هجموا عليهم خلصوا عليهم، عملوا ايه؟ خلصوا عليهم. البقية الباقيين من الروم خدوا الحصانة وجروا على اسكندرية، قفلوا بوابات المدينة واستخبوا جوه. تمام. وابتدوا ان هم يستعدوا للحصار بتاع العرب، خلاص هم متحاصرين جوه المدينة، وراهم البحر وقدامهم السور والبوابة، مش عارفين يروحوا فين، مش عايزين يستسلموا، مش عايزين يسلموا اسكندرية العاصمة، خدوا العاصمة، هم دلوقتي مستولين على العاصمة. طبعا كالعادة لازم في خيانة كده تحصل في النص. الراجل رئيس الجند اللي على البوابة بتاعت المدينة بعت رسالة لعمرو بن العاص وقال له أنا مستعد بالليل وجنود الروم نايمين افتح لك البوابة، بس مقابل كده انت تحميني انا وعيلتي، ما يمسناش الخطر. فعلا عمرو بن العاص رد عليه وقال له ايه، هيكون ليك الامان انت وعيلتك. فعلا فتح البوابات بالليل وهب راح جيش العرب دخل خلص الموضوع، اتبقى شوية روم خدوا السفن وايه ورجعوا بلدهم تاني. عمرو بن العاص عايز ينتقم، راح هجم على كنائس المسيحيين. طبعا احنا الحيطة المايلة، هو حرب مع الروم مفروض ملوش دعوة بالمسيحيين، هجم على الكنائس، حرق الكنائس ونهب كتير، ومنهم كانت كنيسة ماري مرقس اللي هي البطرخانة بتاع دلوقتي اللي راح منكم اسكندرية في محطة الرمل اللي هي الكاتدرائية القديمة، حرقها عمرو بن العاص، وسبى ناس كتير، سبى ستات وسبى رجالة وأطفال، وراح خدهم لوكشة واحدة كده، قعد شهر في مصر، وبعد كده راح ايه طلع على مكه بالناس اللي معاه اللي سباهم. لما راح عثمان بن عفان قال له ايه اللي انت عامله ده، انت عايز تقوم الاقباط علينا، احنا عايزين نكسب ودهم، رجع الناس دي تاني، بس قبل ما ترجعهم خد منهم الفلوس اللي معاهم وخد منهم الذهب اللي معاهم ورجعهم ايه مصر تاني. وده اللي حصل، خدوا الفلوس وخدوا الذهب وخدوا كل حاجه وراحوا مرجعين الناس تاني مصر. وعمرو بن العاص فضل قاعد في مكة، خلاص هو الراجل يعني ايه خلص المهمة بتاعته ورجع قاعد تاني في مكة. بعديها وقت قليل جدا قامت زي ثورة صغيرة كده على عثمان بن عفان، اتقتل فيها، يبقى كده تالت خليفة مات عثمان بن عفان. عملوا مبايعة، كسب في المبايعة علي بن ابي طالب، بس كانت في ناس مختلفة عليه، كانت في ناس ايه مختلفة عليه، كان في صراع ما بين علي بن ابي طالب ومعاويه ابن ابي سفيان، حصلت خيانه، علي بن ابي طالب ما عادش كتير، حصلت خيانه، راح معاويه ابن ابي سفيان قتل علي بن ابي طالب. كان في الوقت ده عمرو بن العاص قاعد في مكه، بس ما كانش يميل لعلي بن ابي طالب، كان حابب قوي عثمان، كان حابب قوي معاويه ابن ابي سفيان، كانوا الاثنين ايه في موده ما بينهم كده. فلما معاويه مسك الخلافه قال لعمرو بن العاص انت راجل كويس جدا وانا لازم اكافئك، انت عملت كتير قوي للبلد، انت عثمان بن عفان ظلمك كتير وانا ايه هكرمك. قبل ما عثمان يموت عثمان حب يكافئ عمرو بن العاص، لان هو راح خلص الليله بتاعت الروم اللي جات دي، قال له خلاص انت تروح تمسك البلد، تمسك الجيش، وعبد الله بن سعد اللي مسؤول عن الفلوس هيبقى الحاكم، هو اللي يورد الفلوس وانت تبقى مسؤول عن الجيش. راح عمرو بن العاص طبعا ما رضيش، عمرو عايز ياخد الكبشه كلها، راح قال له انت محسسني ان مصر دي عامله زي البقره، انا ماسك قرونها وفي واحد قاعد بيحلبها، يعني ايه يعني انا واحد عمال اشد البقره عمال اتعب على الفاضي، ويجي عبد الله بن سعد عمال يحلب خيرها ياخد خيرها كله، مرضاش عمرو بن العاص وخد جنبه من عثمان، وبعد كده عثمان اتقتل وبقى في صداقة بينه وبين معاوية. معاوية حب يكسب عمرو بن العاص ويكسب صداقته، قال له خلاص انت عثمان ظلمك، احنا همسكك مصر. فعلا عمرو بن العاص مسك مصر سنة 658. سنة كام؟ 658. حكم مصر لحد سنة 664، يعني حكم مصر 6 سنين. هو قبل كده ما كانش حاكم، هو قبل كده كان راجل قائد جيش بيعمل حروب، ما كانش لسه مسك مصر. مسك مصر بالظبط 6 سنين. تمام. البابا بنيامين اللي كان بابا الأباط ساعتها اتنيح قبل ما عمرو بن العاص يموت بسنتين، 662. بكده يكون عهد الخلفاء الراشدين انتهى بانتهاء معاوية بن أبي سفيان، ونخش في دولة جديدة بقرف جديد. طبعا التاريخ بيذكر ان عمرو بن العاص ده كان اكتر واحد اتدلعنا في عهده، اكتر واحد ايه، على الرغم كل اللي هو عمله ده، بس ده اكتر واحد احنا اتدلعنا في عهده. كل اللي جاي بقى يعني حاجات بشعة، بالذات العصر اللي احنا نخش عليه ده اللي هو عصر الدولة الأموية، عصر الدولة الأموية. تمام. من المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي عصر الدولة الأموية، نعرف الناس دي اصلها ايه وفصلها ايه وجم منين وعملوا ايه، هنعرف عنهم كل حاجة. ماشي. الدولة الأموية دي زغدتنا صح.